جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجليل، وهذا باطل لا تدل السنة عليه. وفرقة لا تعرف الله أبدا وإنما تنظر إلى الماديات، وهو ما تريه العلمانية المعاصرة. وفرقة هداها الله للإيمان وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بالأسباب وتعتمد على الملك الغلاب جل شأنه، وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه حتى يقتدي الناس به عليه الصلاة والسلام. هذا القضية الأولى. القضية الثانية في الهجرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرادوا، كانت الأولى تكتب لعمر فيرد عليها، حصل هذا في شعبان، حصل هذا في رمضان، حصل هذا في شوال، فكتبت الأولى الأمراء العمال الذين لعمر كتبوا له إننا لا نفهم منك أي شوال تقصد أي شعبان، فلو جعلت شيئا لنا نفي إليه نؤرخ. فاجتمع رضي الله عنه مع الصحابة وأرادوا أن يختاروا حدثا يؤرخون به، فنظروا في ثلاثة أمور: مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهجرته، ووفاته. نظروا في ثلاثة أمور: مولده، وهجرته، ووفاته. فأعرضوا عن المولد، وأعرضوا عن الهجرة، وأعرضوا عن الوفاة، واختاروا الهجرة، رأوها أنها يوم فرق الله فيه، أو حدث فرق الله فيه بين الحق والباطل، وأقام به بعده دولة الإسلام. وكان هذا بمشورة من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقره عمر، ثم أجمع المسلمون عليه. وهذا من أعظم الدلائل على عظيم حدث الهجرة في التاريخ الإسلام. واستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة على رواية عبد الله بن أريقة الرداد على رواية، ولا يعنينا هذا الاختلاف، دلالة على أن المؤمن يستعين بما يمكن الاستعانة به إذا احتاج إليه، إذا كان المقصود نصرة دين الرب تبارك وتعالى. وفاته صلى الله عليه وسلم. وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خانتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء. السن التي مات فيها صلى الله عليه وسلم كانت 63. هذه الروايات الصحيحة. وتوجد روايات في الصحيح أنه كان ابن 65، لكن الصواب أن هذه رواية شاذة في متنها، وإن كانت مفردة في أحد الصحيحين. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم أنه يمكن الجمع بأن العرب تجاوز عن الكسر. هذه العبارة أن العرب تجاوز عن الكسر يمكن إمرارها على القول بأنه مات، في رواية أنه مات ابن 60 سنة، يمكن أن نقول إن من قال أنه مات وهو ابن 60 لم يكسب ذكر الكسر. أما على القول بأنه مات وهو ابن 65 صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن تخريجها إلا أن تؤدى الرواية، لأنه لا يمكن الجمع ما بين القول بأنه مات وهو ابن 60 ومات وهو ابن 65. وأكثر الروايات الصحيحة والذي دلت عليه روايات متعددة، منها محور الهدي وأشياء أخرى وقرائن الكفر، على أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. مجالس العلم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى: قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مفسدات النية في طلب العلم. إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء ومثل التسميع بأن يقول مسمع علمت وحفظت. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء الله به. رواه البخاري ومسلم. مجالس العلم. وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري. هذا ما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لم تصب بشيء أعظم من وفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: تعزوا عن مصائبكم بمصيبتي. والحديث عن وفاته صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب ويثير الشجون، ولكنني ملزم بالحديث عنه وفق المتن، ثم أتكلم عن الحديث عنه إجمالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف في مدة مرضه عليه الصلاة والسلام، وذكر منها 13 يوما أو 14 يوما أو 12 يوما. والحق أن مدة الوفاة 10 أيام، أن مدة المرض مرض الوفاة 10 أيام، وإن كان الأمر في هذا واسع لغير التحديد في بداية المرض. والأصل أنه صلى الله عليه وسلم، أو المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما اشتكى وهو راجع من جنازة من البقيع، شعر بصداع في الرأس وحمى أصابته معها، ثم لما دخل بيته وجد عائشة قد عصبت رأسها تقول: ورسا. قال: بل أنا ورسا. هذا أول ما اشتكى المرض صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في آخر صفر أول ربيع الأول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذين تولوا غسله عليه الصلاة والسلام علي والعباس وقثم والفضل وشقران وأسامة بن زيد وحضره أوس بن خوي. هذا فيه تفصيل: الإنسان الميت أولى الناس به أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أهل بيته وعصبته. من بني هاشم تولوا أمر غسله، أو تولوا أمر غسله، والذي باشر الغسل مباشرة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت إلى صدره، والذي كان يقلب النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ثلاثة: عمه العباس وابن العباس قثم والفضل، هذان ابن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان يصب الماء أسامة بن زيد رضي الله عنه، وشقران واسمه صالح، وسيتكرر شقران هذا مرة باسمه ومرة بلقبه، اسمه صالح ولقبه شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يشرع علي رضي الله عنه في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ناداه أوس بن خولي من بني عوف من الخزرج، ناداه من خلف الدار: يا علي، أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدخلتني أشهد غسله. فوافق علي رضي الله عنه، لأن زمام الأمر بيده وبيد بني هاشم، لأن القضية الآن قضية عصبة وليست قضية صحبة، ولذلك لا دخل لأبي بكر ولا عمر في قضية غسله عليه الصلاة والسلام. فأذن علي لأوس أن يدخل وأن يجلس دون أن يباشر غسل النبي عليه الصلاة والسلام. فأوس شهد الغسل لكنه لم يشارك فيه، شهده رغبة منه رضي الله عنه وأرضاه أن يحظى بأن يكون ممن يشهد غسل نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الذي باشر الغسل علي فقط، والقثم والفضل وأبوهم العباس يقلبون النبي عليه الصلاة والسلام للفضل، وشقران وأسامة يسكبان بالماء وعلي مسند رسول الله إلى صدره من غير تجريد من ثيابه، وبيده خرقة يغسل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. هذا ما ذكره المصنف في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب سحول، بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد. ذكر المصنف بعد ذلك أنهم لما فرغوا من غسله كفنوا، وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية بلدة في اليمن، والثياب كانت من قطن، ولذلك جاء في رواية بعض الروايات أنها من كرسف، والكرسف هو القطن. فكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب أدرج فيها إدراجا دون أن يخلعوا ما كان عليه من ثياب، ثم شرع المسلمون يصلون عليه. والناس الآن يصلون على الميت جماعة خلف إمام، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أموات المسلمين في حياته، صفهم لما صلى على النجاشي وصفهم لما صلى على غيره. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام خلف إمام، وإنما صلوا عليه أفرادا، هذا معنى أفذاذا، أفذاذا بمعنى أفراد، كل شخص يصلي لوحده من غير إمام. والروايات جملة تدل على أن أول من صلى عليه عمه العباس، لكونه كبير بني هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوا يصلون عليه عشرة عشر، فصلى عليه أول الأمر بنو هاشم آله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه باقي الناس، ثم صلى عليه النساء، ثم الصبيان، وقيل الصبيان ثم النساء. والمقصود المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف الإمام، وإنما صلوا عليه أفذاذا أفرادا. واختلف العلماء في العلة التي من أجلها صلى المسلمون الصحابة على نبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وقيل في هذه أجوبة، قيل إن هذا من باب التعبد الذي لا يعقل معناه، لكن أجمل الأجوبة التي قيلت ما قاله أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال: إن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذا لعظيم قدره، وعلى أنه لا يمكن أن منافستهم أن يؤمهم عليه أحد، لمنافستهم على أن يؤمهم عليه أحد، أي يعني استعظموا أن يؤمهم أحد وهم يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم ولعظيم قدره. هذا تعليم الشافعي رحمه الله، تعليم الشافعي رحمه الله. وقال غيره، ولا تعارض بين تعليم الشافعي وتعليم غيره، وقال غيره أنه حتى تكثر الصلاة عليه بكثرة من يصلي عليه أفرادا، تكثر الصلاة عليه جماعة بعد جماعة، عشرة بعد عشرة، كل من يصلي عليه فردا فردا، هذا من إكثار الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل حتى تكون الصلاة فردية من المصلي إليه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا كل هذه أجوبة ذكرها العلماء في كيفية، في سبب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلف إمام واحد. وقلنا الأمر المتفق عليه الأمر، وقلنا إن الأمر المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف إمام واحد. مجالس العلم.